إذا قذفت الواو ياء الواو إيش الأولى التي هي واو إيش المفعول فيصير مرضي بهذا اللفظ مرضي يون ها مرضي يون فإذا صار مرضي يون فإنك تكسر الضاد لمناسبة الياء ولتسلم الياء ولتسلم الياء من القلب فإذا كسرت الضاد فيصير مرضي مرضي يون ويصار مرضي تدغم الياء الساكنة هي ساكنة وليست مادة الآن هي ساكنة فقط فعندئذ تدغم هذه الياء الساكنة فيه الأخيرة فيصير مرضيا وهذا كذلك في قضاء يقضي مقضي في النهاية يصير هكذا وكذلك لو قلت مجري مجري عليه مثلا تقول عليه مثلا وهكذا هذا إذا كان آخره ياء وكذلك لو قلت خشية على هذا النمط ما اسم مفعوله مخشي قبل أن يكون مخشيا كيف كان كيف كان قبل أن يكون مخشيا مخشوي اجتمعت الواو والياء وسبق أوله السكون فتقلب إيش الواو ياء فيصير واو ساكنة فيصير مخشوي ثم تكسر الشين الشين لتسلم الياء الأولى فتقول مخشي ثم تدغم الياء في الياء فصير مخشيا الشين يعني مناسبة ايش الشين قبل الياء أيوة نعم مناسبة لا لسلامة الياء يقال هكذا لأنه لو لم تكسره هناك قاعدة عامة في فن الصرف لو لم تكسر لإيش الشين مثلا في هذا المثال وتركت الشين مضمومة والياء ساكنة لقلبت إيش الياء واوا فتفاجئ لهذا من ناحية أخرى من جانب آخر لا بد من كسر الشين حتى تسلم الياء نعود إلى الأصل من جديد يعني. لو بقيت رددناه واو مخشوي فترجع أي نعم مخشوي فيصير مخشي بعد ذلك مخشي في النهاية مخشي وأصله مخشوي ثم مخشي ثم مخشي بالإدغام نعم وهكذا نعم قال كذاك مخشي بعد قلب قديمة بعد قلب قديمة قلب الواو هذا هو بعد قلب قديمة أنت ما تقول مخشي إلا بعدما تمر على هذه المراحل ومن هذه المراحل قلب الواو ياء إذا اجتمعت مع الياء قلب الواو ياء وقد اجتمعت مع الياء مخشوي مرضوي وهكذا وأمر غائب أتى من أجوافي وأمر إيش؟ وأمر غائب أتى من أجوافي أيوة كليقل وأصله غير خافي نعم أيضا ما فهمت يقول وأمر غائب أي إذا أمرت الغائب أتى من أجوافي أيوة كليقل وأصله غير خافي كليقل فاللام هذا لام الأمر ودخل الفعل المضارع وهذا الفعل المضارع الغائب فيكون قولك ليقل أمرا للغائب كما في قوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته مثلا إذا حصل مثل هذا أي كان الفعل الأجوف جيء به على وزن لجيء به مضارعا للغائب للغائب المفرد المذكر هذا مراده تقول يقول يقول تجد في يقول في وسطه إيش واو هذه الواو نقول إيش حرف علة في الأصل فلو أمرت أو لو أدخلت لام الأمر على هذا الفعل تقول ليقول فاجتمع ساكنان الواو وإيش واللام الساكنة فتحذف أول الساكنين والواو فيصير ليقول بدلا من ليقول إذن فهذا هذا التصريف هذه حالة أو هيئة الفعل في هذه الحالة إذا كان ناقصا إذا كان أجوفا ودخل عليه اللام الإش اللام الأمر للغائب المفرد للغائب المفرد فقط ليس لغيره نعم هنا وهكذا ما شابه هذا الفعل حذف الواو للتخفيف حذف الواو للتخفيف لا حذف الواو تخلف من التقاء الساكنين لأن أصله ليقول ليقول ليقول هذا هو لا شك في معنى التخفيف لكن في الفن لا يقال للتخفيف هنا إنما يقال لالتقاء الساكنين والالتقاء الساكنين لا يمكن النطق بهما إذن إذا لم يمكن النطق بهما ففي اجتماعهما ثقل فيتفادى هذا الثقل بحذف أولهما فيه معنى التخفيف لكن في التعبير الفني ما تقول للتخفيف قل تخلص من التقاء الساكنين فهذا هو اللي يقال نعم قال وأصله غير خفي وأصله غير خفي أنت ما بينت يا صاحب الكتاب كيف يقول يعرف منك وأصله غير خفي نعم أصله أي ما أصله الذي يقول غير خفي ليقول هذا هو أصله ليقول وهذا لابد من معرفة الأصل حتى نعرف الحالة الواقعة الآن وهو ليقول فأصله ليقول باجتماع الساكنين فيصير إلى ليقول نعم صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على محمد من يقرأ؟